الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وقوله يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، تقدم الكلام عليها في باب ما جاء في اللو. وقوله وليبتلي الله ما في صدوركم، أي قدر الله هذه الهزيمة والقتل، ليختبر الله ما في صدوركم بأعمالكم، لأنه قد علمه غيبا فيعلمه شهادة، لأن المجازاة إنما تقع على ما يعلم مشاهدة لا على ما هو معلوم منهم غير معلوم لا على ما هو معلوم منهم غير معمول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم إحسان يوم الدين. علم الله جل وعلا شامل عام قبل وجود الأشياء، ووقوع الأشياء المخلوقة والموجودة لا يزيد ذلك علم، لا يزيد علم الله شيئا، قد علم كل شيء وكتبه. فقوله ليعلم يعني ليظهر علمه الذي علمه في الأزل وكتبه، لأنه لا يأخذ إلا بالعمل، يعاقب على العمل، ولكن الله جل وعلا علم أن هذا المخلوق مثلا أنه سيوجد وسيعمل كذا وكذا باختياره وقدرته، وقد كتب ذلك قبل وجوده. فلهذا قل ليعلم، أتفادون يعني يظهر علمه بارزا ظاهرا، وعلى ذلك يحصل الجزاء. نعم. قال: وليمحص الله ما في قلوبكم، أن يطهرها من الشك والمرض بما يريكم من عجائب آياته وباهر قدرته، وهذا خاص بالمؤمنين دون المنافقين. والله عليم بذات الصدور. قيل معناه: إن الله لا يبتليكم ليعلم ما في صدوركم، فإنه عليم بذلك، وإنما ابتلاكم ليظهر أسراركم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عليم بذات الصدور، يعني يعلم بالشيء الذي يكون في نية الإنسان ولم يتكلم به، بدو في فكره ونيته ولم يتكلم به، ويعلم ما هو أخفى من هذا، كما قال جل وعلا أنه يعلم السر وأخفى. فالسر الذي يكون في صدر الإنسان لم يفه به ولم يتكلم به، وأخفى منه الشيء الذي لم يحدث له أنه سيحدث فيما بعد كذا وكذا. والمقصود أن علم الله محيط بكل شيء، وعلم الله كامل لا يحتاج إلى أنه يزداد شيئا بوجود الأشياء التي تحدث، قد علمها قبل وجودها، ولكنه جل وعلا لا يأخذ بعلمه في الإنسان، يعني لا يعاقب عليه، وإنما يعاقب على الفعل الذي يظهر. وهذا معنى قوله ليعلم ما تفعل، يعني ليظهر علمه فيكم، ثم على هذا الذي ظهر من فعلكم يتم الجزاء إما ثوابا وإما عقابا. يعني قال المصنف رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء الآية. قال الشارح: قال ابن كثير: أي يتهمون الله تعالى في حكمه، ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته، وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يعني يقصد أن اللعن معناه الإبعاد، الإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. اللعن من الله جل وعلا أن يبعد عن رحمته، ويكون أيضا بالقول، كما يكون بالقول من البشر ومن الملائكة، يعني بالدعاء عليه بأن الله يلعنه. واللعن لا يجوز أن يصدر من المسلم لمسلم، لأن لعن المسلم كقتله، فهو من أعظم المحرمات. وإنما يلعن من يستحق اللعنة. ولم يأتي ذلك العمول، يعني لعن المعين بعينه هذا ممنوع، وإنما يلعن لعن كما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. يعني أنه أول ما يبدأ بالسرقة يسرق الشيء التافه لا قيمة له، ولكن يتجرى فيما بعد إلى أن يسرق ما تقطع به يده. كذلك لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه إلى غير ذلك، فهو الملعون أنواع. ولهذا لما جاء بالرجل الذي شرب الخمر، وقد جاء به قبل هذا مرة أو مرتين، قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال: لا تلعن، لأنه يحب الله ورسوله. فنهى عن لعن معين بعينه، وإنما يلعن الجنس. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، وأن يظهر الله على الدين، أن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق. وهذا الضابط، أن يظن الإنسان بالله غير ما يليق بعظمته وبأسمائه وصفاته وبوعده، وعده للمؤمنين وكذلك وعيده للكافرين. فمن ظن خلاف هذا فهو قد ظن الظن السيء، ويكون عليه السوء وعليه دائرة السوء. نعم. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. يعني يقصد بذلك أن الإنسان قد مثلا يتهم القدر، يتهم ربه، أو أنه في ما يوقعه في خلقه من أمراض وصحة وفقر وغنى وغير ذلك، لأنه يظن على أن هذا على غير العدل وعلى غير الحكمة، فيكون هذا من الظن السوء. كثيرا ما يقع من مثل هذا، حتى الإنسان في نفسه تجد بعض الناس يتضجر من إذا أصيب بشيء، يقول أنا ما أدري وش الذي أصابني، أنا أصلي وأنا أفعل كذا وأنا كذا، ومعنى ذلك معناه أن الله ظلمه، سنه ما يستطيع أن ينطق بهذا الكلام. ومثل ذلك ما يسمع من بعض الناس إذا وقع لآخر شيء من الأمور، قال هذا فلان ما يستاهل، ولا فلان ما يستحق، يعني معنى هذا اعتراض على قدر الله وعلى أمر الله. الله جل وعلا أعلم بخلقه، والمصائب التي تصيب الإنسان هذه كفارات لذنوبه، كما قال الله جل وعلا: وما أصابكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لو أخذ الإنسان بما يستحق ما عاش على الأرض أحد، ولكن الله حليم كريم. الواجب أن الإنسان يتهم نفسه، ما يتهم ربه، نفسه بالتقصير وعدم القيام بأمر الله جل وعلا. أما إذا برأ نفسه وصار يتهم إما حكم الله أو حكم القدر أو غير ذلك، فإن هذا معناه أنه لم يسلم لله، ولم ينقد لحكمه، ولم يؤمن بأقداره. ومن ذلك أيضا الأحكام التي تقع بين الناس في عندما يترافعون إلى حاكم الشرع، تجده يتضجر ويقول كيف يحكم علي بكذا وكذا وكيف، لا يرضى بهذا. وهذا أيضا من صفة المنافقين الذين لا، إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله أبوا. وبعض الناس إذا دعي إلى الحكم قال ائتني بجندي أو ائتني بكذا، هذا أيضا فيه مخالفة وفيه خطر على الإنسان. إنما شأن المسلم إذا دعي لحكم الله أن يكون سمعا وطاعة لحكم الله جل وعلا، يسمع ويطيع وينقاد، لا يقول ائتني بمن بجندي ولا بذا. المقصود يعني أن أحكام الله عدل وحق، لا أحكامه الشرعية ولا أحكامه القدرية. والقدر لا بد منه لكل أحد، ولهذا كان من الأمور التي تتعين على المسلم الصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. إنه لا بد من أن يصاب الإنسان بشيء من الأمور التي قد تكون مؤلمة، وقد تكون يعني أمور لا يعرف يعني أسبابها. فعليه أن يعلم أن الله حكم عدل يضع الأمور في مواضعها، وأنه رؤوف رحيم بالعباد. فكون العباد مثلا، العبد مثلا يعاقب في دنياه، يؤخذ بشيء إما من في بدنه وإما في ماله وإما في قريبه، هذا معناه أنه تكفير له، تكفير لسيئاته. ولهذا جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه، أصاب منه يعني فيه شيء من المصائب حتى يكفر عن سيئاته، وإذا بغض آخر أخر أمره إلى أن يأتي يوم القيامة فتكون الذنوب مجتمعة عليه، يكون هذا أنكى وأشد. والمقصود أنه وجوب الرضا بحكم الله الشرعي وحكم الله القدري، والقدر ما أحد يخلو منه أبدا. هذه الدنيا دنيا مصائب متاعب لا تسلم لأحد، وآخرها الموت، مرض ومصائب ثم الموت. فعلى العبد أن يحتسب ويصبر ويعلم أن ما أصابه إنما أصابه بذنبه، وأن ذلك خيرا له من أن يؤخر إلى يوم القيامة، فإن هذا يكون مخففا عنه وقد يكون مكفرا عنه ما اجترحه. قال الشارح: قوله فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله إلى آخره، هذا تفسير غير واحد من المفسرين، وهو مأخوذ من تفسير قتادة والسدي، وذكر ذلك عنهما ابن جرير وغيره بالمعنى. وقوله وإن أمره سيضمحل أي سيذهب جملة حتى لا يبقى له أثر، ولضمحلال ذهاب الشيء جملة. قوله وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، قال القرطبي: وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يعني التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا فيه فقال الله: قل إن الأمر كله لله، يعني القدر خيره وشره من الله. أما شره يجل ما يكون، الله ليس له شيء إليه الشر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. الشر لا يجوز أن يضاف إلى الله جل وعلا، وإنما الشر إما في المخلوق في المفعول أو في العبد، أو يحذف فاعله أدبا مع الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن مؤمن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. جاء الرشد أضافه إلى الله، أما الشر فحذف فاعله. كذلك قول إبراهيم عليه السلام: الذي إذا مرضت يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله جل وعلا. أو يدخل في العموم، كما قال الله جل وعلا: الله خالق كل شيء، أو أنه يضاف إلى المخلوق، كما قال جل وعلا: من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق. وأما الله جل وعلا فإنه لا يجوز أن يضاف إليه الشر، لأن الشر أصله العدم، وأصله يعني العدم عدم الخير وعدم الرحمة، أصلهم الذنوب، ذنوب الناس ومخالفاتهم، هذا هو الأصل فيه. وإلا الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم شيء، ولذلك لا يجوز أن نضيف الشر إلى ربنا جل وعلا وإن كان هو الخالق. قد يقول قائل مثلا: الشيطان كله شر والله خلقه، وجهنم كلها شر والله خلقه. قل: ليس كذلك الأمر، هو الجزاء هو العدل، لأنها اتخذت للجزاء لمن يستحقها، وهذا عدل وحق. والشيطان أيضا خلق لحكم لولا وجود الشيطان ما عرف مثلا القتال في سبيل الله، ولا عرف الأمر الذي فيه معاداة العدو وغير ذلك. المقصود أن العبد المؤمن لا يجوز أن يضيف إلى ربه الشر، بل يتبع الرسول في هذا ويقول الخير بيديك والشر ليس إليك. نعم. قال رحمه الله: وأما تفسيره بإنكار الحكمة فلم أقف عليه من السلف، فهو تفسير صحيح، فمن أنكر أن ذلك لم يكن لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن بالله ظن السوء. وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في آية المفسرة في الآية المفسرة وليبتلي. يقصد بهذا الهزيمة التي حصلت للمسلمين والقتل الذي حصل لهم في أحد، يعني فقد أخبر الله جل وعلا أن السبب أنها معصيتهم، وقد وعدهم جل وعلا أنهم إذا صبروا وأطاعوا أنه يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة، ولكنهم لم يفوا بذلك، فلهذا لم يأتي المدد، إنه تخلف من أجلهم. فتقول أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، يعني بسببكم بسبب معصيتكم، فهذا تأديب من الله جل وعلا لعباده، وهذا هو معهم الرسول. الرسول لم ينهزم، فإنما صمد أمام العدو وقاتل، ولكن بقي معه قلة من الصحابة، وقتل معه عدد من الذين كانوا يقاتلون دونه. والمقصود يعني أنها مصيبة كبيرة وقعت للمسلمين، ففيها تمحيص للذنوب، وفيها تأديب، وفيها حكم بالغة أخبر الله جل وعلا عنها، والعاقبة كانت لهم. وهكذا يعني أهل الحق وأهل الإيمان قد يدال عليهم في بعض المواقع، ولكن العاقبة تكون لهم فيما بعد إذا صبروا، إذا صبروا إن بهذا الشرط أنهم إذا صبروا واحتسبوا صارت لهم العاقبة، أما إذا لم يصبروا ولم يمتثلوا فهم يستحقون ذلك، هذا جزاء لهم. نعم. وقد أشار تعالى إلى بعض الحكم والغايات المحمودة في ذلك في سورة آل عمران، فذكر شيئا كثيرا منها في الآية المفسرة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. فهذا بعض الحكمة في ذلك، فمن أنكره فقد ظن السوء بالله وحكمته وعلمه ورحمته لكمال علمه وقدرته ورحمته، ولأن من أسمائه الحق، وذلك هو موجب إلهيته وربوبيته. قوله في سورة الفتح والآيات التي قبلها أيضا: إذ تصعدون ولا تلون على أحد إلى آخره، في هذه شيء من الحكم. نعم. قوله في سورة الفتح أي في قوله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، إلى قوله: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قوله لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، أي لأن الذي يليق به سبحانه أنه يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق. قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قوله: وما يليق بحكمته وحمده، أي أن الذي يليق بحكمته وحمده ألا يكون في السماوات ولا في الأرض حركة ولا سكون إلا وله في ذلك الحكمة البالغة والحمد الكامل التام عليها، فكيف بمثل هذا الأمر العظيم الذي وقع على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى سادات الأولياء رضي الله عنهم؟ فله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة وله عليه الحمد بل والشكر. ومن تأمل ما في سورة آل عمران في سياق القصة رأى من ذلك العجب، فمن ظن بالله تعالى أنه لم يفعل ذلك بقدر وحكمة يستحق عليها الحمد والشكر فقد ظن به ظن السوء. قوله: فمن ظن أن يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق فهذا ظن سوء، لأنه نسبه أي سبحانه إلى ما لا يليق بجلاله وكماله ونعوته وصفاته، فإن حمده وحكمته وعزته تأبى ذلك، وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين العادلين به. فمن ظن به ذلك فما عرفه، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه وصفاته وكماله. قوله: وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أي فذلك ظن السوء، لأنه نسبة له إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته. قوله: أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. قال يعني هذا قول بعض المتكلمين مثل الأشاعرة ونحوهم، لأنهم يقولون أنها حكمة، ينكرون الحكمة، إن الحكمة يقولون معناها مثل العلة أنها تدل على الميل للشيء وما أشبه ذلك، والله جل وعلا حكمته يعني مشيئته ليفعل ما يشاء ولا يلزم من ذلك. والسبب في هذا إنهم يقولون إن الله جل وعلا له كل شيء، ملك كل شيء، ويفسرون الظلم بأنه مستحيل على الله ولا يمكن، لأن الظلم عندهم هو التصرف في ملك الغير بغير حق أو بغير إذنه، وكل شيء ملك له، كل الخلق ملكه جل وعلا، فإذا يعني عذب هذا أو رحم هذا أو هذا كله في ملكه، وقد وضع شيء في ملكه ليس في ملك غيره. وعندهم أنه لو عذب الطائع فإن هذا لا لوم فيه ولا بأس به، وإذا ولو مثلا أكرم الفاجر والكافر فلا بأس في ذلك عندهم. هذا خلاف ما قال الله جل وعلا: أم نجعل المسلمين كالمجرمين؟ الله لا يجعل المسلم كالمجرم ولا المؤمن كالكافر، فهو حكمته تأبى هذا. المقصود يعني أن الحكمة ينكرونها لأنها يقول تدل على الميل أو تدل على الحاجة، والله ينزه عن هذا. وهذا أصله من التشبيه الذي يكون مستكنا في نفوس الناس وإن لم يتكلموا به، يعرفون هذا، يعرفون من نفوسهم ثم ينفونه عن الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس. فإذا قالوا ذلك معناه أن لم يعرفوا الله حق المعرفة ولم يعرفوا أسماءه وصفاته، ولهذا يجعلون التأويل واجبا أو التفويض. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغيره لحكمة بالغة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردة عن حكمة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قوله ووعده الصادق، لأن الله تعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يظهر أمره ودينه على الدين كله، كما قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني هذا أمر آخر، الأول إنكارا لحكمة الله وكونه جل وعلا حكيم عليم يضع الأشياء في مواضعها، والثاني تكذيبا لوعده، فإنه وعد المؤمنين بالنصر، والنصر يكون مع الصبر كما أخبر جل وعلا: إن تتقوا وتصبروا، وإلا إذا لم يتقوا ولا يصبروا فالوعد قد يتخلف. نعم. فمن ظن به تعالى أن دين نبيه سيضمحل ويبطل ولا يظهر على الدين كله فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. قوله: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما كثير من الناس ينظر إلى الواقع فقط ويفسر الأمور في الظاهر الذي يشاهده، مثل كثرة العدد أو قوة السلاح أو ما أشبه ذلك، هذا نظرة أكثر الناس إلى هذا الشيء، مع أن هذا سبب والأسباب مأمور بها، ولكن النصر وراء هذا كله، وقد عرف الصحابة هذا تماما من كلام الله ومن كلام رسوله ومن ما أدبهم الله به. ولهذا لما كتب عمرو بن العاص في قتاله الروم إلى عمر رضي الله عنه يقول: إن أمامنا 200,000 من مقاتل الروم ونحن قلة، فتمدنا بأقل ما تمدنا به 4,000. كتب له يهدده يقول: إن لا نقاتل بالعدد ولا بالعدة، نقاتل بإيماننا بالله جل وعلا ورسوله، ولكن احترز من المعاصي أكثر من احترازك من عدوك، فإن المعاصي هي التي تديل العدو عليك. وأمده ب4 رجال بدل ما يكون من 2 4 رجال، ومع ذلك نصره الله، نصرهم الله جل وعلا. وهكذا في غير هذا الموطن، في مواطن كثيرة، حتى في غزوة موتة التي يعني عين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الثلاثة، هي زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. قتلوا كلهم في الماء، ثم أخذ الراية رجل من المسلمين وقال لهم اصطلحوا على أمير، قالوا أنت؟ قال لا، هذا عن أمير. ثم اصطلحوا على خالد بن الوليد فأخذ الراية وغير في الجيش، جعل المقدمة المؤخرة والميمنة الميسرة، وخيل للعدو أنه جاءهم المدد، فنصرهم الله في هذه الموقعة. حتى إن خالد يقول انكسر في يدي ذلك اليوم 9 أسياب ولم يبقى بيدي إلا صفيحة يمانية، وكسر صفحة 9 أسياب معنى أنه قتل عددا كبير بهذا. المقصود المقابل كم كان الجيش الرومي؟ 200,000، 100 من نصارى العرب و100 من الروم، والمسلمون 4,000. هل هذا مقابل لهذا؟ ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا. ثم يعني في غير هذا مواطن كثيرة جدا، فالمقصود أن النصر بالصبر وبالإيمان بالقوة الله جل وعلا. المسلمون لا يقاتلون في القوة، حتى إن الأمور التي يرون أنها لا يمكن أن تسلك أو أنها تفعل قد تسخل لهم. ففي ذات القادسية لما كان سعد بن أبي وقاص القائد كسروا الروم الجسور التي على دجلة، صار ما فيه عبور إليهم، فبقوا وقتا وهم متقابلين، هؤلاء من ضفة الشرقية والمسلمون من ضفة الغربية. قال لهم سعد لقد ألقي في روعي شيء ما أدري توافقوني عليه أم لا. قالوا ما هو؟ إذا فعلت شيء نحن نفعله معك. قال ألقي في روعي أننا نخوض هذا البحر إليهم، هذا ممكن؟ يخوضون بالخيل مع دجلة؟ قالوا إذا خذت خذنا. فركب وقال بسم الله نحن في سبيل الله نقاتل أعداء الله، فصاروا يخوضون البحر كأن الخيل تمشي في رمل، والفرس يقولون مجانين مجانين حتى خرجوا إليهم. يعني الأمر كله بيد الله، ليس بالقوة العادية، ولكن إذا طاع الإنسان طاع ربه كل شن يشين يصير له طاع. ومع هذا لا بد من الاستعداد ولا بد من أخذ الأهبة والقوة، كما قال الله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا بد من الإعداد والتأهب. ولهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس وأكملهم في التوكل على الله والثقة به. مع ذلك يوم أحد لبس سلاح، بل لبس درعين واستعد وتأهب ووزع الجيش توزيع من أعجب ما يكون، فهزم الله العدو أمامه. ولكن لما حصلت المعصية وذكروا وتركوا المكان الذي عينهم فيه وقال إياكم أن تفارقوا هذا المكان حتى أرسل إليكم وإن رأيتم الطير تخطفون، فعصب ما امتثلوا الأمر، أديل عليهم العدو لأجل المعصية. فهذا هو السبب، السبب المعصية فقط. نعم.

فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان جهول. وظن بنفسك السواء تجدها كذاك خيرها كالمستحيل. وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. قوله فإن تنجو منها، أي من هذه الخصلة العظيمة. قوله تنجو من ذي عظيمة، أي تنجو من شر عظيم. قوله فإني لا إخالك، هو بكسر الهمزة، أي لا أظنك. قوله ناجيا، أي سالما، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران. نعم. ثم أنزل عليكم بعد الغم أمانة إلى آخرها في هذا. نعم. الثانية تفسير آية الفتح. نعم. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني ظن السوء، كل أنواع كثيرة لا تحصى، يجب الإنسان أن يحترز منها، وإذا كان عنده شيء من ذلك يجب أن يتوب ويستغفر ربه، ويعلم أن الله حكيم عليم، وأن أفعاله وأحكامه القدرية وكذلك الشرعية أنها أحسن الأحكام وأعدلها وأجملها. أما غيره فهو الذي من الخلق محل للسوء. قال الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، يعني لا يسلم من الظن السيء بربه إلا من عرف معاني أسماء الله جل وعلا، وكذلك لعرف حكمة ربه جل وعلا، وأنه حكيم عليم، وأنه جل وعلا هو أحسن الخالقين وأحسن الحاكمين، تعالى وتقدس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة؟ كان صلى الله عليه وسلم قبل أن يغتسل جنابة يتوضأ، وضوء يعني يغسل أعضاء الوضوء، وأحياناً يغسل رجليه وأحياناً لا يغسلها، ثم يفيض على رأسه ثلاثاً ويبلغ شعره بأنه يدخل أصابعه في شعره تيصل إلى البشرة، ثم يفيض على سائر بدنه، يعني الماء يجري على بدنه كله. هذه صفة غسله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: هل السنة الراتبة بالحرم عن ألف صلاة؟ السنة الراتبة والفريضة كلها سواء، لا فرق بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة. فهنا صلاة ما تخص الفريضة، كل الصلوات فيها، ومع ذلك تكون الصلاة في البيت أفضل منها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكون التطوع في البيت، فيأمر إلا بما هو أفضل وأكثر أجرا. نعم. قال: هل التدخين من الحرام، وهل هو سبب للرد العمل؟ التدخين من الحرام، ولكن سبب رد العمل ليس كذلك، لأن التدخين مضر بالبدن وضرره أمر واضح، وكل مضر بالبدن لا يجوز أنه يستبيحه المسلم، وكذلك رائحته كريهة، فهو داخل في قوله جل وعلا ويحرم عليهم الخبائث، فهو من الخبائث ليس من الطيبات. قال هل يصح أن جاءت نصوص أيضا تدل على هذا، مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وإضاعة بلا فائدة، وكذلك إضرار بالبدن وغير ذلك. إن البدن ليس ملك لك، بدنك يجب أن تتقي الله جل وعلا في ذلك، ثم تعمل ما هو نافع. نعم. قال هل يصح أن نقول أن الله يجري عليه الزمان وهو من خلقه؟ يجري عليه الزمان، إيش ما في زمان؟ الله جل وعلا أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء. الزمان معناه إذا كان يقصد بدلا الليل والنهار هذا باطل، الليل والنهار على هذه الأرض، ونور السماوات من نوره جل وعلا. نعم. قال هل يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم؟ لا يجوز، لأن الكفار يجب أن يعادوا ولا يوالوا، وتقليدهم هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل ما يدل عليه هذا الحديث التحريم، وإلا لو أخذنا بظاهره لقلنا إنه يكفر. يعني كم المسائل قرأت؟ إيه قرأت أخذنا. هل يجوز نقل دم من مسلم إلى كافر أو من كافر إلى مسلم؟ كل حال هذه أمور يعني لها، أما المسلم الكافر ما ينبغي أنه ينقل دمه إلى المسلم، وحتى نقل الدم نفسه فيه خلاف بين العلماء غير كافر. نعم. قال ما حكم زيارة قبر البدوي والحسين وغيرهم؟ شلون؟ حكم زيارة قبر الحسين والبدوي وغيرهم؟ الحسين وين قبره؟ هل الحسين قبر؟ هذه كلها أمور وضعت على التخيل لا حقيقة فيها، وضعت لأجل المنافع وأكل الأموال، أموال الناس. ثم البدوي، ما هو البدوي؟ البدوي يقول السخاوي رحمه الله أكثر ما عرف عنه أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرج بدون صلاة. يعني معنى ذلك أنه أمور دجلية كذب وضعت على غير موضعها فصار من أكبر المعبودات. مثل هذا يزار، والزيارة مثل هذا أكثر الذي يذهبون إليه يستغيثون به ويطلبون منه المنافع ودفع المضار، فما يذهب الإنسان إلا إذا كان عنده إرشاد للناس. هؤلاء الذين وقعوا في هذه الأمور التي لا تجوز إذا كان عنده يعني يريد يرشدهم وينبههم على هذه الأشياء فنعم.